من الرحمه هذا واحد الثاني رفع عليه مده طويله كل لاحظ مداخله مو ما فهمنا باعتبار ان في فهم الادله شؤون ترجع الى عالم اللغه وعالم اللغه في الحقيقه قواعده وضوابطها هي بحسب ما لدى العرف من ارتكازات لغويه فلتحكيم تلك الارتكازات اللغويه لا بد من مراجعه الى العرف لانهم اللفظان لتلك الارتكازات فبعد ان تحدد حين ذي المفادات يعني الثبوتيه بتوسط الالفاظ هذا المفاد الثبوتي تقال الحديث اطاري في انطباق على الموضوعات والمواد مثل قال الحديدي يجعل في طين في مواد هذا الانطباق حين ينتهي الا ان يجد دليل اخر جديد هذا الحقيقه فهمتي حسب الدلالات في مقام هناك مقام هناك مقامان مقام دكتور جامع الحج جامع الحج بعض الأول من قبل اي نعم علي رام علي هذا من سجل بعد نعطل عندكم نعطل هناك مقام مقام في أصل استفادة الثبوت من التنظير الكلي هذا مقام بعد ما نستفيد النظرية أو التنظير أو الثبوتي في مقام التطبيق العملي جزئي على الجزئيات هو إذا المقام مقام وياي النفس في التطبيق شو راح يفهمهم ونفسه وربطه من لا تارة نقول هل هناك مقامان أو لا بحث آخر بعد ما حددنا الثبوت من لأن الشارع المفروض أخذ موضوع تكوين أينما وجد ذلك الموضوع وجد الحكم أينما لم يوجد الموضوع هاي بالنسبة لجنابكم لا انت اتكلم مع شنو عن حرفين مو عنه اني بعدين يجيون لي اخوان اخرين يقولون يا اخوي وفلان خليص الوقت على مروح بس الصراحة نكون خمس دقائق حتى ما يضيع كثير يعني الطلبة دائما اللي يجي انها تدرس لم يحاضر لانه درس اخر يعني فاذا بيحضر درس خمس دقائق نستطيع ان نوصل متى نبدي الدرس الثاني يعني بعد خمس دقائق من الصراحة يعني هو احنا على هذا الكيوب بس قدمنا بس ربع ساعة لغينا يعني ربع من ثمانية ربع ساعة سبعة ونص يعني تعتبر الثلث ساعة بالحس انه حاول حليلنا وبالعشرة وربع ساعة درس فلا نستطيع انه مسافة الطريق بين درس ودرس ايه انا على كل لازم يطرح على الجميع نشوف شو هو هاي التقريبات شفنا قريبة لوقتهم يعني ثمانية ربع ساعة سبعة ونص فرق ربع انا قلت لك انا عيني ما اريد ان احرج الاخوة لكن كلام انه القرار لازم يكون جماعي اي بين ان شاء الله تطويق والله لا شيء هذا مقترح انتم قدامي يعني بيعكم شوف حتى يطرح ويصير نقاش انه كيف عليكم السلام ورحمه الله حياكم الله اهلا وسهلا بكم ما راح دفع عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. أهلا وسهلا سيدنا الجليل. حياكم الله. الله يحييكم. الله يسلمكم. الله يسلمكم. لا بعض الأخوة يقترح أن بدل 10 لربع العقائد 9.5 يعني قدمة الشيخ ها سأقول 9.5 9.5 9.5 ما دي الأخوة يفضلون 9.5 يكون البدء في العقائد ها السكوت هنا مو علامة الرضوان سكوت علامة تحبون تصير بعد الفقه يعني فإذا ها فنبدأ مثلا 9.25 أو 9.5 9.5 أفضل 9.5 إلى 10.5 الكل موافق ها وش زحزحه كان زحزحه لا يعني لا ها انا قلت مثلا ولا ربع لا الاصول يصير 8 لربع الى 8.5 8.25 لا قصدي انا 8 لربع ولا 10 مثلا لا مو اذا 9 لا هو بدون تأثير نقلل أوقات الفراغ فقط يعني 8 لربع على حطتها 8 لربع على حطتها غاية أوقات الفراغ المضغطة أي فثمان لربع إلى 8.3 أو 8.25 الفقه عفوا الأصول 8.5 نبدأ الفقه إلى او ثمان اي 8.5 نبدأ او 8 وكذا اي 8.5 نبدأ الى 9.10 9 وكذا فال9.5 نبدأ العقائد ها هشوف الاخوة ساكتين شيء ما عندهم لا مو ممتنعين عن التصويت يعني ها يا ما يا نص 9.5 خلصوا ايش يا فتاوي 9.5 يعني مناسب 9.5 مناسب العقائد 9.5 العقائد مناسب الا ربع الى 8.3 مثلا احنا مو نص الى 8 ما لا أقصد 8 لربع إلى 8.3 8.25 8.3 الأصول فإذا 9.5 العقائد ما عندكم اعتراض إن شاء الله زين من غد إن شاء الله نقدم العقائد 9.5 إن شاء الله في اعتراض خب نبدأ يلا اليوم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغضي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أمس في هذه الدورة العقائدية الجديدة في أصول الكافي أنه قبل الولوج والدخول في مباحث أبواب وكتب أصول الكافي من ضروري التعرف على منهجية الكليني في أصول العقائد، وأن الكليني رحمة الله عليه هل هو صاحب منهجية أو لا صاحب تجميع. ومر بنا أنه الكثير نظرتهم من المتكلمين أو من الفلاسفة نظرتهم إلى نتاج المرحوم الكليني في أصول الكافي أو الصدوق في التوحيد أو الصدوق في كمال الدين على حال أو الصفافي بصار الدرجات منهج معرفي، نظرتهم أن هؤلاء الأعلام صاحب أصحاب تجميع روائي لروايات المعارف وليسوا أصحاب منهج. فهذه على حال بغض النظر عن الحساسيات بين المتكلمين ومدرسة المتكلمين، علم الكلام أيضا مدارس وليس مدرسة واحدة، أشعرية معتزلية عدلية إمامية جهمية كرامية ماتريدية مدارس ما شاء الله تفكيكية الآن مدارس جديدة مدارس، حتى المدارس الكلامية مدارس، كما أن الفلاسفة مدارس مشاء إشراق متعالية تالية بالية مدارس عديدة، عرفان مدرسة، المعارف له مناهج ومدارس، المعارف له مناهج وماذا ومدارس، المعارف له مناهج ومدارس. نظرة المتكلمين لجملة من كتب المعارف الروائية الحديثية نظرتهم أن هؤلاء ماذا منهجهم تجميعي، ادعاهم هكذا أن منهجهم ماذا تجميعي، بينما مر بنا أمس الآن لاحظوا مثلا تبويب المعارف عند المتكلمين له طراز معين، توحيد نبوة إمامة معاد، لكن طراز المنهج الموجود عند المحدثين، وهذا طبعا كما ذكرت نظرة المتكلمين حول المحدثين نظرة باخسة. أنا لا أقول الآن أن نصوب كل مباني المحدثين، محدثين وأقصد من المحدثين ليس منهج إخباري ليعلم، المقصود من المحدثين ليس في قصد يعني في استعمال ليس كما يدعي الأخباريون، لا. أمس مر بنا وسأعاود تعميق هذا البحث، الكليني والصدوق حتى الحر رغم تشدده في دعوة الأخبارية حر العاملي إلا أنه مارس الاستنباط والاجتهاد والصناعة في كتابه كله، وسنبين وسنبين كيف أنه مارس الصناعة. نعم التبويب نفسه عبارة عن منهجة وعبارة عن نظم المعلومات، ونظم المعلومات لابد أن يكون على وفق أسس صناعية ناظمة مبوضة، فهو ينكر الشيء ويمارسه هذا بحث آخر. لكن بالنسبة لمثل الكليني رحمة الله عليه لم يرفع شعار الأخبارية وكذا ما شابه، طبعا السنستو في صدر أيضا إعطاء نظرة سلبية قاتمة على الأخبارين أيضا، لا محققين منهم عندهم نوع من الإنجازات العلمية كما يقول الشيخ محمد رضا المظفر رحمة الله عليه، تلاقف صارت بين محققي المدرستين. لكن كلامنا الآن في الموازنة بين هذه الرؤى والنظريات. فإذا نحن في هذا الصدد، وهو أن منهج المعرفي الذي سلكه الكليني رحمة الله عليه، أو الذي سلكه الصدوق، الصدوق في باب إمامة المهدي سلام الله عليه، خصوص الإمامة وإمامة المهدي في كمال الدين، يعني إذا أردت أن تتعرف على مباني الصدوق في الإمامة العامة أيضا هي موجودة مقررة في كتاب كمال الدين، وليس كما نتخيل نظن أن ما قرره ونقحه الصدوق في كمال الدين فقط حول الإمام مهدوية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لا، لأن معرفة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لا تستتم إلا بمعرفة مباحث عامة كلية في الإمامة، وقد تناولها بالبحث المرحوم الصدوق في مقدمة كتاب كمال الدين الصدوق الفصل الأول، وأيضا في طيات الفصول الأخرى عالج مباحث عقلية بس بالعقل الفطري مو بالعقل التنظيري المتوغل. عالج الصدوق كثير من مباحث الإمامة العامة أو حتى النبوة. على كل فإذا الصدوق منهج تفريد مباني الصدوق في الإمامة، لاحظ كمال دين الصدوق في طيات المباحث غيرها مقدمات المباحث، حتى مباحث النبوة في كتاب التوحيد للصدوق عند منهجية خاصة في مبحث التوحيد، مباني رؤى معينة، حتى أن بعض مباني الصدوق رحمة الله عليه في كتاب آخر ثالث يسمى باعتقادات، وسمى باعتقادات الصدوق واعتقادات الإمامية، شرحه الشيخ المفيد، جملة من دورة عقادية ذكرها الصدوق. طبعا للصدوق أيضا دورة عقادية أخرى في كتاب الهداية، كتاب الهداية كتاب عقائد وكتاب فروع، وكان بمنزلة رسالة عملية ورسالة عقائدية متداولة عند علماء الإمامية بكثرة وعند عموم المؤمنين من الإمامية. كتاب الهداية كتاب يحمل مباني ورؤى وفتاوى عقائدية عقدية للصدوق حافظ، يعني لا يفوتنكم للطلع عليه، كتاب الهداية للصدوق. الشيخ المفيد رحمة الله عليه في كتاب المقنعة أيضا في مقدمة كتاب المقنعة عند دورة عقائدية مختصرة وحافلة عن بيان مباني في الأبواب العقائدية، وهي جيدة تريد أن تعرف على مصادر الإمامية في العقائد والمعارف، هذه مصادر يجب أن نلتفت إليها نكون يقظين إليها. أيضا الصدوق رحمة الله عليه في كتاب الأمالي في بدايات كتاب الأمالي عند جملة من بيان عقائد دورة منظومية فتوائية تبين مباني في العقائد الصدوق، هذا أيضا مضان آخر يجب أن نلتفت إليه. فعلى تقدير مثل كاشف الغطاء رحمة الله عليه الشيخ جعفر في كتاب كشف الغطاء عنده دورة عقائدية قبل كتاب الفروع، وهي دورة لا بأس بها حافلة. على حال هذا كلام فائدة معترضة أحببت أن أشير إلى مضان مصادر علماء الإمامية ومباحث الكتب الكلامية التي لديه. سابقا كان دعبة صن قدماء مثل أبو الصلاح الحلبي في الكافي يبتدئ بالعقائد دورة كاملة فتاوى، ثم يدخل في الشيخ الطوسي في الاقتصاد وغيره. المقصود أيما كان، إذا أردت أن أتعرف عن مباني القدماء في مسألة عقائدية يجب أن ألتفت، والباحث يجب أن يكون نبه أين هي مضان ومصادر الفتاوى العقائدية للمتقدمين للأقدمين. هذه جملة فائدة محتربة. نرجع إلى صلب البحث وهو أن هناك نظرة من المتكلمين أفضل الشيخ المفيد السيد المرتضى الشيخ الطوسي رحمة الله عليهم وغيرهم من الأعلام حول منهجية الكليني في الكافي أو منهجية الصدوء. هذا هو ليس حول منهجية الكليني حول أصول الكافي أنه تجميع قد يقال وأنه عمل صد. فلا أقول الشيخ المفيد يتبنى ذلك أعوذ بالله بس في نظرة عند المتكلمين أن ما صنعه الكليني عمل مجرد سهل المؤونة سطحي لا يدخل في العمق. ما صنعه الصدوق في كتاب التوحيد أو في كتاب كمال الدين أو في كتاب على كل الكتب الأخرى التي ذكرناها لاعتقادات الصدوق ما صنعه الصدوق مثلا شوف الآن من الباحث الأديانية سامعين خب هذا الفصل خطير وهام الأديان والمذاهب فصل مهم في مباحث العقائد إن لم يكن الجدير بالتعبير عن باب مهم الملل والنحل كيفية تكون المذاهب عبر عنه حتى الكلام علم الكلام الغربي الآن عندهم تخصص واسع في هذا المجال يعني أقصد هم يولون أهمية كبيرة جدا كيفية نشوء المذاهب أو كيفية نشوء الملل والنحل ومبحث مهم. الشيء بالشيء يذكر لا باب استطراد استطراد ميجي المهم الاتصال. شوف هذا المبحث كلامي عميق معرفي خطير المذاهب والأديان الملل والنحل فلسفة نشوء المذاهب. لاحظ هذا المبحث الخطير لا يمكنك الولوج فيه بعمق وجدارة من دون ماذا؟ من دون أن تلوم إلماما كافيا وافيا بتاريخ المذاهب. من دون أن تلوم بماذا؟ بعلم الرجال. يا سبحان الله. إذن علم الرجال له بعد آخر بعد يعطيك طابع الملل والنحل يعطيك طابع ماذا؟ فلسفة نشوء المذاهب كيف نشأت؟ فرق شيعية كذا كذا كذا كذا كذا قيل عنها كذا كذا كذا ما شاء الله جيد هم ناخذ دائما السلام والسلامات. أما إذا أردنا أن ننقح هل ما قيل عن التيار الروائي في زمن زرارة في زمن الفضل بن شاذان في زمن هشام بن الحكم في زمن ابن أبي عمير في زمن المدرسة القمية الأشعرية أخرج أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي أخرج البرقي وأخرج فلان وفلان تيار فكري في مقابل تيار فكري داخل حتى الإمامية الاثنى عشرية بالتالي مدارس ماذا؟ مدارس مو مدارس مذهبية العقل في المذهب الواحد أيضا في هناك في المذهب الواحد قد تكون هناك مدارس. كيف أتعرف على هذه المدارس؟ علم الرجال عجيب غريب أسرار فيه ليس فقط علم الرجال إذن وظيفته وأداءه وثمرته وثماره فقط وفقط تصحيح صحيح الروايات في الفروع بل له وظيفة أخطر وأهم ذكرناها احنا في كتاب الرجال المطبوع الجزء الأول، وإن شاء الله إذا الله سهل يقدر إن شاء الله يطبع الجزء الثاني اللي هو بعد أخطر من الجزء الأول في في الماع لهذا المطلب، أنه كيف علم الرجال يضفي بثمار على مبحث الملل والنحال، على مبحث المذاهب والأديان، على مذهب على مبحث المدارس في المذهب الواحد. الآن روايات المعارف، وسيأتي هذا البحث على كل ما هو المنهج في البحث المعرفي في روايات المعارف. حياكم الله. رواية ضعيفة، رواية لا قوية، كذا كذا كذا، هذا الضعف والقوة منين آتي؟ من الزعيم الرجالي الأوحد النجاشي رحمة الله عليه. زين، هذا صار هو فيصل الحكم. إذا مو المشكلة هي ليس هو فيصل الحكم في ماذا؟ في الرجال. صار النجاشي فيصل الحكم في ماذا؟ فيما يضفي على عقيدة، لأن الرجال له مسيس أثر على ماذا؟ على روايات المعارف. يا أبا هذه الرواية زيارة أنا ما أقبلها. ليش يا أبا؟ لأنه سنده ضعيف. من ضعف سنده؟ نسألنا، احنا مفتشين محققين، المفروض يصير مو مقلدين، المفروض هكذا لو لا مبحث التحقيق هكذا. من الذي ضعف هذه الرواية والزيارة؟ النجاشي العظيم. زين، النجاشي العظيم، أيها النجاشي العظيم، خب بأي وجه بأي نكتة ضعف هذاك الراوي؟ لنقيم التساؤل مرة أخرى، النجاشي تابع أي مدرسة؟ ولعل ليس حيادي في نظرة الشريفة، هو بحث. لاحظ شوف ترابط البحث خطير، مبحث الملل والنحل، مذاهب الأديان، مبحث مهم يؤثر فيه بعمق علم الرجال. الذهبي ضعفه، والذهبي ليش ضعف هذا الراوي لرواية فضائل مقامات أهل البيت؟ ابن حبان ضعفه، هاي رواية الآية نازلة في الخمسة أصحاب الكساء، ولكن ابن حبان ضعفه، يحيى بن معين ضعفه، يحيى بن الصعيد القطان أو البطان، هذا من أرباب الجرح والتعديل عند العامة، ناصبي عجيب، عجيب ناصبي. النجاشي طبعا وثقه للأسف رحمة الله. احنا النجاشي عندنا يا حرب علمية في الجزء الثالث من الثالث الرجال، حرب وحرب شو يعني عواطف، لا وإنما يعني شو اسمه أيا ما كان. فالنجاشي رحمة الله عليه، المهم يحيى بن سعيد القطان ضعف. زين، ليش ضعف؟ هل التضعيف حيادي ميزاني رجالي، أو التضعيف يستند إلى انتماءات عقائدية؟ إذا يستند انتماءات عقائدية حينئذ شوف شلون مباحث عقائدية في فضائل مقامات أهل البيت ومرجعيتهم للأمة الإسلامية، من جاي يتحكم فيها؟ أرباب الجرح والتعديل. أليس هذا دور خطير؟ دور خطير رجال، نعم، لكن لا تظنن انه رجال محض. التفت، لا تكن مقلدا، لان اذا كنت مقلدا انت حينئذ خليت وصاة على الدين وعلى المذهب من الرجاليون. هل هم لهم مثل هذا الشأن؟ او يجب هم ايضا بنوبتهم ان يوزنون في ميزان الجرح والتعديل. لا أقل البحث العلمي يعني. شوف دي مباحث تفوض بعضها البعض. أرجع لنفس المبحث الأصلي اللي كنا فيه، مبحث الأديان والملل والنحل. الصدوق رحمة الله عليه في كمال الدين عالج المبحث بشكل مهم، الملل والنحل، ومهم التعرف عليها. الآن هذا المبحث حتى الفلاسفة ما خاضوا فيه كثير، المتكلمون إلى حد ما، باب على كل من أبواب. أرجع إلى نفس مبحثنا الأصلي، طبعا هي مباحث سنخوض فيها بشكل مفصل، وإنما فقط هذه إثارات أساس ينشدهن إلى خطورة وأهمية تحديد المنهج. ففي نظرة حول تفضل المحدثون فيما ألفوه ودونوه من دورات عقائدية أنهم لم يمارسوا سوى ماذا؟ لم يمارسوا سوى تجميع. سوى ماذا؟ تجميع. والحال مر بنا أمس أن التبويب ما يمكن علميا، ما يمكن إلا وفق منهج علمي صناعي صرح به المؤلف ولم يصرح به، ما يمكن إلا وفق ذلك. لاحظوا حتى صاحب الوسائل عندما يعنون كتاب القضاء أو كتاب الصلاة، أبواب السجود، أبواب الركوع، أبواب القراءة، أبواب النية، أبواب الأذان، هذا التبويب. ثم في أبواب القراءة باب وجوب كذا، باب كذا، باب كذا، باب كذا، باب كذا، هذا عملية ترتيب وتنظيم وفرض الروايات إلى مجموعات مجموعات مجموعات مجموعات مجموعات مجموعات، بيانات الروايات لمجموعات مجموعات، هذا الفرض، فرض عشوائي. هذا ليس فرض عشوائي، هذا فرض ماذا؟ على وفق صناعة علمية. أصل التخطيط الأبوابي هو صناعة علمية، أصل التخطيط الأبوابي هو ماذا؟ صناعة علمية. بعد ذلك إدراج المواد، استقصاء المواد وإدراجها في هذا الفرض والمخطط الهندسي العلمي هو أيضا دور علمي آخر ثاني. منهج، إذا منهج. لذلك مر بنا أمس ذكرت الأخوان أن تبويب الكليني في أصول كافي بقي رائدا، هذه ليس عاطفة وليس من باب تحمس الكليني رحمه الله عليه مع جلاله الكليني او لكتاب الكافي او لكذا، ولكن هذا التبويب، انا كلامي ليس على الا على المنهجيه، هذا التبويب من الكليني فرض نفسه هذا المنهج حتى على المجلسي العملاق في علم الكلام. هو المجلسي ما حد يشكك في انه خريج في علم الكلام، ما اقول في الفلسفه، ما اقول في العرفان، ما اقول في التفسير، أقول في علم الكلام معروف ابن بجدتها في علم الكلام، ابن بجدتها صيرف في علم الكلام، صيرفي قوي في علم الكلام رحمة الله عليه، بجانب طبعا باع في علم الحديث وباع في أمور اليونسكو حتى قبل سنتين ثلاث أعلنت أن من علماء الشيعة اثنان يستحقون، عندها اليونسكو كل سنة أو كل كم سنة تبين نجوم العلم في البشر حسب التاريخ، فأشادت بثلاثة من علماء المسلمين، اثنان من الشيعة، واحد في سنة قبل سنتين ثلاث أربع راح على بالي، في تلك السنة من علماء الشام أشادت بثلاثة، الأول المرحوم المجلسي أنه عند باع وتضلع موسوعي، يعني في علم الموسوعي له علم بعد شاق هو متفرد في ذلك مجلسي رحمة الله عليه صاحب البحار. يعني بجانب هو خريج في علم الكلام هذا الجانب شهدت له اليونسكو وأشارت ثم بالخاجة نصير الدين طوسي معتبر جامع علوم مختلفة. وثالث الخيام اللي هم علماء السنة ولكن في الرياضيات. على الحال المقصود أيما كان المرحوم المجلسي رغم أنه صيرفي في علم الكلام عجيب يعني في استقصاء الأقوال الكلامية منقطع يعني قليل النظير لا أقول منقطع النظير قليل النظير المرحوم المجلسي. لاحظوا شرح مرآة العقول على وصول كافي تجيكم من المباحث استقصاء إحاطة بالأقوال جدا متينة قوية. وكذلك في البحار بياناته في البحار كذا. الآن لست في صدد أن أقول أن كل ما شيده المجلسي لا يناقش لا هذا نتاج بالتالي اجتهاد بشري في بحث وأخذ ورد. كلامنا في المنهج الآن كلامنا في ماذا في المنهج المنهج الذي عند الكليني فرض نفسه على الكليني على المجلسي بعد 7 قرون للتبويب. يعني علم الكلام الآن ما أنتج تطور وتطوير وتغيير 7 قرون أو لأن المبنى اللي عند الكليني جديد عجيب في المنهج. أنا ليس كلامي في الكليني كمحدث أنا كلامي في الكليني كممنهج مبوب لدورة عقائدية. لاحظ ذكر البحار أول يبدأ بماذا؟ كتاب العقل والجهل ثم العلم ثم الحجة نفس التبويب الذي سلكه الكليني رحمة الله. طبعا في زيادة عند بعدين مبحث المعاد المجلسي هذا لا بد أن نشير له. أيضا الفيض الكاشاني ذكرنا أمس الفيض الكاشاني في الوافي خب الفيض هم فيلسوف وهم فقيه وهم أصولي وهم محدث وهم ما شاء الله عنده شؤون وبراعات كثيرة. في أول دورة الوافي لاحظوها 5 مجلدات تقريبا الطبعة الجديدة من الوافي التبويب نفس تبويب الكافي أصول كافي. قبل أصول كافي ذكرت للأخوة من كتب مدونة في المعارف ليس تبويبها كجدارة تبويب الكليني. حال التبويب انقدح لدى المرحوم الكليني ليس عفويا لا أبواب وأسماء وعناوين كل باب يعد بعبارة أخرى مقدمة للباب الذي يتلوه ويؤدي بك إلى المبحث اللاحق والمبحث اللاحق يؤدي بك إلى المبحث الذي هو الحق باللاحق. ولما جرى هذا التعاقب والتراتب والرتابة ليست صدفية إنما هي منهجية. لذلك الآن في حتى في العلوم الأكاديمية نظم المعلومات عين من العلوم عين مصيري يرتبط حتى بالاستراتيجيات. أصلا بحث الاستراتيجية في أي علم في أي ميدان استراتيجية اقتصادية استراتيجية قانونية استراتيجية سياسية استراتيجية أمنية عسكرية زراعية ترتبط بنظم المعلومات. انت على اي فكرة تنظم المعلومات تهندس المعلومات ليس يكفي ان تكون خبير اقتصادي لا خبير اقتصادي غير استراتيجي الاقتصادي. انا اريد اكد على دي الحيثية المنهجية تلتفتون له ان المنهج مو شيء عفوي. كثير من الاخوان ربما يتبادر لذهنهم بساطة وسهولة هذا المنهج بحث المنهجي لا أصعب شيء هو أدق شيء هو أعقد شيء هو أعقد شيء في أي علم. لذلك العالم في أي علم أفرض في فلسفة في الفقه اللي يغير تبويب عنده هيمنة عنده قدرة عنده تضلع لا ممكن يغير إلا لما يكون مهيمن متضلع يعرف شلون. مثلا الان مهندس يجي يقول لها البناية انا بغير لكم الجدران وشيء من كذا غيرها يطلعها اصلا مبنى اخر بناية اخر انت التفاح بها بشكل آخر. أنا أخوف ما شاء الله بيوت في الولاية كبيرة يمكن باحتراف هندسي استخراجه للنفخ يواكب حاجيات العظم طبعا، بس بمهندسين أكفاء من دون حتى تغيير الأسس كذا. على أي حال النظم، النظم للمعلومات أو للبحوث أو للعلوم أصعب شيء في أي علم. خبير اقتصادي وليكن، أنت لست استراتيجي اقتصادي، خبير بنكي وليكن، سمعتم بالأزمة المالية اللي مرت الآن بالغرب، عاصفة قوية السنة الثانية، الذي يهندس للعلاج لهذه الأزمة المالية والعاصفة التي عصفهم الله بها كما عصفوا سامراء، لكن الله عصفهم بهذه، الذي يهندس لهذه العاصفة علاجها من؟ مو أي خبير بنكي أو خبير اقتصادي، الشيب المعتقين مهندسين للاقتصاد مثل منظر الاقتصاد الأمريكي المعروف عن راح على بالي اسمه، رئيس الصندوق الدولي، رئيس البنك الدولي، لما؟ لأن عنده قدرة في المنهجية، قدرة على المنهجية العلم، هندسة العلم. إنسان ربما يكون خبير كهربائي بس غير الاستراتيجية الكهربائية اللي توفر طاقات و و و و وغير غير الاستراتيجية عبارة عن بعبارة أخرى، إذا هنسكن كلام في استراتيجية، بس هو الاستراتيجية أيضا مرتبطة بالمنهج وهندسة العلم وهندسة المعلومات. إذا المنهجية أبدا يا أخوان لا تتلقونها أنها أمر عفوي أبدا، المنهجية عبارة عن زبدة التحقيق مو تحقيق، المنهجية ليست اجتهاد بل ولا تحقيق في الاجتهاد، المنهجية زبدة ذروة قمة الاجتهاد قمة التحقيق، لأن الممنهج هو الناظم، هو الذي يخلي أجيال من العلماء في هذا العلم يسيرون في هذا المسار في هذا الركب. المنهجية شيء مهم جدا مهم، لذلك تلاحظوا الآن المنهجية الذي صنعها الكليني، لاحظوها البرقي رحمة الله عليه، أحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب المحاسن عند بعض من الكلام في الفلسفة حتى في العرفان في الفقه في الأصول، أصلا جامع شبيب الشيخ البهائي، أستاذ الشيخ البهائي في زمانه، أو نقول الشيخ البهائي في زمانه هو البرقي في زمانه، لاحظوا فهرس كتاب المحاسن في العقائد وفي الفروع، في العقائد وفي الفروع، لاحظوا إذا نريد نصير يعني علميين وندقق بتحقيق، لاحظوا الفوارق، معنى الفارق الزماني بين الكليني الكافي، لاحظوا تأليف البرقي أقل من 100 سنة لعل حتما أقل من 100 سنة، لاحظوا وفاة العلمين كذا، لكن لاحظوا الأبواب التي نظمها الكليني في العقائد والتي بوبها في الفروع، كم هي فاصل بينها وبين التبويب المنهجي في الفروع وفي العقائد الذي بوبه البرقي، رغم أنه جامع مانع البرقي رحمة الله عليه، حتى في التاريخ عندك كتاب ما شاء الله ذو فنون أصلا كان البرقي. كليني وين حكيك وين تحليلك؟ ما عنده تحليل، بس عنده منهجية، هي زبدة تحقيقاته، زبدة ملكاته العلمية، المنهج هو خلاصة ملكات علمية عديدة أو الملك العلمية في ذلك العلم، المنهج بتستسلم بالمنهج، منهج شيء عظيم مهم مصيري. من باب أيضا أؤكد مرة أو تلو أخرى، لأن هو أصلا منهج المعرفة، نظرية المعرفة اللي تسمعون به، هو أصلا نظرية المعرفة شنو بحثه؟ أحد مباحث الحساسة المهمة المنهج، منهج المعرفة. يا ده لماذا اختلفوا الفلاسفة مع المتكلمين، المتكلمين مع المفسرين، المفسرين مع المحدثين، لماذا لماذا لماذا لماذا؟ الكلام عن المنهج، تاخذ انت تعبي جهاز كهربائي او جهاز كمبيوتري تعبيه برمجه معينه، فيظل هذا الجهاز يشتغل تلقائيا على ضفر ذلك المنهج. هو المهم يسمونه مبرمج الالكترونيات، مبرمج الكمبيوترات اللي يعطي البرامج، هي المبرمج مهم خطوره فيه. فالبرمجه هي المنهج نفسه. لاحظوا الان مثال اخر مهم للتاكيد والتاكيد على بحث خطوره المنهجيه، ولنستسهل بها لناخذها عفويه، هي خطره جدا في العمر. لاحظوا الان الفرق بين ابواب الفقه في منهاج الصالحين عند الاعلام الان مع ابواب الفقه في نهايه الشيخ الطوسي او في كتاب السرائر او في كتاب الشرائع، مع ان الشرائع رحمه الله عليه المحقق الحلي يعتبر كتابه معجم الفقه واقعا بحقبة بجدارة. مع ذلك رغم ذلك لاحظ التطور او التغيير في المنهجية كيف صار. هذه ليس عفوي باعتبار ان زبدة التحقيقات اجيال من العلماء الكبار المحققين تضغط تختصر في المنهجية. فالمنهج في الحقيقة هي عبارة عن خلاصة جهود تحقيقية وراسمة، حتى انهم حتى ذكروا هذا المطلب ان اصلا العلم هو شنو؟ اصلا افرض علم الاصول، علم الفقه، علم الحديث، علم الفيزياء، العلم شنو هو؟ والعلم هو شنو؟ قالوا بان العلم عبارة عن نظم مسائل تحسب انها شتات، تحسب انها ماذا؟ شتات، نظمها نهجها في سلك وحداني، وحدة الموضوع وحدة المحضر. لاحظوا شلون منهجه مهمة، منهجه خاضع يعني وحدة موضوع وحدة محمول وحدة فائدة، مو تعريف العلوم هكذا ذكروا. فالمنهج جدا مهمة. لذلك أنت الكليني رحمة الله عليه ذكرت أصول أصول كذا، لماذا سميتها أصول؟ يعني عقائد، الدورة عقائدية، وسميت فروع يعني بحث الفروع، سمى أصول فروع ضمن طبق منهج معينة ضمن دورة معينة. الكوري فيما قد منهجه اعتبر أن مبحث العقل مقدم على مبحث العلم، أن كتاب العقل جعله والجهل قبل كتاب العلم، وكتاب العلم مقدم على كتاب التوحيد. يعني يقول يا جماعة البشر من الخطأ أن تبحثوا في العقائد قبل أن تبرمجوا مباحث العقل ومباحث العلم. شكد جدارة هذه عجيبة عند الكليني رحمة الله عليه. هذه نوع من الفتوى العلمية، المبنى العلمي لأباه وأبرزه الكليني رحمة الله عليه. طبعا هذا موجود، هذا البيان نفسه المنهجي في رواية الصادق عليه السلام في نفس كتاب العقل والجهل، هو يشير الإمام الصادق إلى هالمنهج المنظومية اللي سلكها الكليني. ولذلك التعاطي، سنأتي إن شاء الله في مباحث المعارف، التعاطي مع الروايات المعارف العمدة في استخراج البيانات العلمية من الروايات. فنرجع إلى بحث الناظم والمنهجة نواصل غدا. قبل أن نختم البحث أعاود وكرر على تصويت الأخوان، جملة من الأخوان قبل أن نبدأ البحث استتم التصويت أن نبدأ العقائد 9:30 أو قبل شوية أو 9:30 وننهي الساعة 10. أو أعاود الأخوان عدم الجدد الآن أو مع اكتمال الحضور عدم اعتراض أو موافقون، السكوت علامة الرضا، هنا السكوت علامة الرضا. فما حال عند اعتراض قبل تقومون عيني فأشوف أقول ما سيقين قلائل إذن ها؟ الأغلبية موافقين أشوفهم 9:30 إلى 10 بس في العقعة. أشوف أشوف الأكثرية موافقين يعني 10:30 إلى 9 أقول 10:30 إلى 10 لا لا لا لا العصر الأخوان كلهم بالأحياء وما يجون. وصلى على محمد وعلى آله. حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. قصد إلى تعالى.